أحل له مزايا لأعظم القضايا أحل له مزايا لأعظم القضايا كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا أحل له مزايا لأعظم القضايا أحل له مزايا. هذا البرنامج برعاية جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زاد يأتيك يوميا حكم شرعي أو معلومة نافعة أو قصة معبرة أو أبيات مؤثرة أو خبر مهم أو تذكير بمناسبة. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600 لمشترك الجوال أو إلى الرقم 68 68 لمشترك موبايلي. جوال زادها، جواهر مكنونة لدرة مكنونة. زادها خدمة تخصصية للمرأة المسلمة، تقدم لرائداتها رسائل يومية من الأحكام والفوائد والقصص والنصائح والحلول للمشكلات المختلفة بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. محفظة كتاب الله وسنة رسوله حفظ طاقته كتب العقيدة وسلم على السلامة. لابد من طلب الجد صبر، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600 لمشترك الجوال أو إلى الرقم 68 68 لمشترك موبايلي. قيمة الاشتراك للخدمة الواحدة 40 هللة يوميا بما يعادل 12 ريالا شهريا مهما كان عدد الرسائل المرسلة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى مطلع حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، والذي يسرني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ونحن في مستهل لهذا اللقاء المبارك، هناك تقرير تلخيصي للحلقة الماضية بحكم أن هذه امتداد للحلقة السابقة. نأخذ ونشاهد هذا التقرير التلخيصي ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، مع تقرير تلخيصي عن موضوع الحلقة الماضية والتي هي امتداد لهذه الحلقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. نريد أن نعود إلى أصل القضية، وأنت طرحت موضوع التدين. الإنسان متدين أصلا بفطرته، يعني يميل للتدين أصلا، فمن ضيع التوحيد في العقيدة سيضيع أشياء في العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي في العمل وفي العلاقات، ستضطرب الأمور. يعني ما في تجزئة في الإسلام، هو مرتبط ببعضه البعض. فالتدين الحقيقي إذن يقوم على التكامل بين الظاهر والباطن والقول والعمل والاعتقاد والسلوك. الظاهر الذي في الدين قوي، ولذلك تستر به من تستر من النصابين واللصوص والشحاذين. شخصا لو جاءك مقصر في ظاهره لا يعني انه ما يسوى شيء، صحيح، وانه ما ينفع ابدا، لا، فقد يكون بعض الكلام منك والنصيحة والموعظة يكمل الظاهر الناقص. ومن الناس من يأخذ الدين بالجانب المعرفي فقط، ويحصر تدينه في جانب المعرفة بحيث أنها لا تتعدى إلى جانب التطبيق. كذلك نجد مثلا بعض الأشخاص مثلا يهتم بالسنن الظاهرة في الصلاة، قضية تحريك الأصبع في التشهد، وضع اليدين على الصدر في الصلاة، والنزول في قضية اليدين والركبتين وكذا، لكن روح الصلاة الخشوع الذي فيها ما في أو قليل، ولذلك الصورة الكاملة، يعني نحن نريد واحد أن يعامل ربه معاملة حسنة ويعامل الناس معاملة حسنة. ليت الناس يفهمون أن هذا هو التدين الشامل. الداعية إلى الله ينبغي أن يتمثل الدين أمام الناس. لكن بعض يعني الاطروحات الجديدة والمقالات الصحفية يقولون الدعاة الجدد ويقولون يعني هذا الداعية بمظهره المتحضر الحديث اللي يقدم نيو لوك إيش؟ احنا نبغى نريد أن نعود إلى الدين، يعني احنا في غنى عن نيو لوكات، احنا نبغى الآن يعني نريد أن نعبد الله ويعني نذهب إلى الآخرة، نخرج من الدنيا بسلام. يعني أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام، ونحن في هذه الحلقة والتي هي تحت عنوان الدين ليس مظهرا فقط الجزء الثاني. في بداية هذا اللقاء لعلنا نطرح بعض التساؤلات: هل التدين في ظاهر المسلم وهيئته يعفيه من الاهتمام بالتدين الداخلي لقلبه وأخلاقه وفكره وسلوكه؟ بمعنى آخر، لماذا نشاهد من يظهر عليه دلائل الالتزام بالدين ولكن في تعاملاته يغش ويدلس، وفي علاقاته مع الآخرين بذيء الخلق سيء المعشر؟ لماذا ينخدع الكثيرون بمن ظاهرهم الصلاح ويعدون الظاهر المعيار الحاسم في الحكم على الشخص بصلاحه، ولكن مع مرور الأيام يعلم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ المخطوبة تشترط أن يكون خطيبها معفية للحيته، ثم تعلم بعد ذلك أن الظاهر لا يوافق الباطن. أسئلة كثيرة نبحث عن إجاباتها في هذا الإطار وفي هذا الموضوع، الدين ليس مظهرا الجزء الثاني. شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا اللقاء يعني كان هناك بعض الأفكار أن البعض يحاول أن يظهر بعض الأشياء التي حقيقة لا توافق مخبره. نحن نحاول الآن أن نأخذ بعض السمات التي هي في الالتزام أو التمسك الشكلي للدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الدين ظاهر وباطن، الدين جوهر مخبر ومظهر، وليس ظاهرا فقط ولا أيضا باطنا فقط، ولو كان الباطن سليما لأدى ذلك إلى ظاهر سليم، والظاهر المنحرف يدل على باطن منحرف. لكن بعض الناس قد يتظاهر بمظهر المتدين وهو في الحقيقة بخلاف ذلك، وأيضا بعض المتدينين قد يكون عنده نقص، يعني هو ليس بشرا فعنده نقص يحتاج إلى تكميل. فإذا قلنا بأن قول بعض الناس لو كان شكلك أو مظهرك ما هو من مظاهر المتدين كان أحسن، هذه عبارة باطلة، لأن السمت والشكل الموافق للشريعة من الدين ولا يصح أن يطالب بإلغائه. ومن الناس من أخذ من الدين جانب الشعائر الظاهرة فقط من الصلاة والزكاة والصيام والحج ولا يأخذ بالبقية، ومنهم من يأخذ ببعض السنن يترك البقية، كما أن بعض الناس يهملون السنن أصلا ولا يعتنون بها. والمسألة هذه الخلل هذا يعود إلى أسباب، ولابد أن نعرف هذه الأسباب لأجل تلافيها. فعلى سبيل المثال، تصور أن الالتزام بالإسلام يقتصر على عبادات معينة، هذا مفهوم قاصر. فالواحد قال الصلاة والصيام والزكاة والحج، في شيء غيرها؟ خلاص هذه أعمدة الإسلام. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس. إذا عندك خمس أعمدة، أين البنيان الذي فوقها؟ ما الذي يظلك؟ وأين ستسكن؟ بني الإسلام على خمس. فإذا هذه هي المباني العظام التي لا يمكن للإسلام أن يقوم بدونها، لكن ليست كل الدين. في بر والدين، وفي إحسان إلى الجار، وفي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم وقراءة القرآن، معاملة مع الله ومعاملة مع الخلق. ولذلك فإن الدين فيه واجب وفيه مندوب، كذلك في مراعاة لقضية المحرم والمكروه إنما ترتكب. من الأسباب أيضا أن أحيانا نحن تربيتنا لأولادنا والطلاب في المدارس عندنا قصور في إيصال مفهوم الدين كاملا، فنركز معهم على أشياء معينة ثم نترك الباقي. وتجد بعض أولاد الذين يسمونهم أولاد الذوات أو أولاد الأكابر يعتنى بهم في طريقة المشي وطريقة الحديث وطريقة الأكل والإتيكيت وكيفية مسك الشوكة والسكين ونحو ذلك، لكن يعني صفاء القلب من الضغينة والحسد والحقد هذا ما في. طبعا التربية على التوحيد أصلا والإيمان بالله وبربوبيته وبإلهيته وأسمائه وصفاته ما في، تربية على مراقبة الله عز وجل وعدم يعني المعصية في الخلوة وأن الله شهيد علينا هذا ضعيف. وبعض الشيخ ربيه يقول إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، يعني أن يأخذ حقه بقوة حتى لو كان في سبيل الباطل، المهم أن يكون سنعا كما يقولون ولا يعني يضحك عليه في كل المناسبات. يعني هو جزء منها صح، لكن قضية أنه حتى لو بالباطل لا، هذه مصيبة. من الأشياء أيضا في السبب قضية الخلل وجود فهم تعارض الظاهر مع الباطن افتقاد القدوة. لو كان عندنا عدد كافي من القدوات من الخطباء والدعاة والعلماء والآباء والمدرسين حتى أهل الوجاهة وفي الحي الواحد كان يعني رأينا مطابقة بين الأقوال والأعمال والسلوكيات والمعتقدات، وهذا منطلق من هذا ومبني على هذا، ما في يعني مسألة فصل كما يقع. لكن لما نجد مثلا بعض الناس يقول طيب عندنا واحد إمام تضارب مع المؤذن كل واحد ماسك خشبة، طيب يعني قضية وأنا رحت إلى مركز إسلامي وجدت الإمام يسب ويشتم ولما بعد العشاء يروح يدخن يرجع يبدأ التراويح فيهم، وجدنا فلان كذا يأمرنا وينهانا بعد يرجع هو تابع مسلسلات وأفلام إباحية. إذن يعني قضية الوجود الإزدواجية ووجود الأشياء المشوهة هي التي تجعل بعض الناس المساكين الجهال إما أن يفقد الثقة بالدين أو تصور القضية تصورا خاطئا. وربما يقول بعضهم إذا كان شيخ الجامع كذا يبقى إحنا ربنا ما رح يحاسبنا. طبعا الله سيحاسب الجميع، صحيح، ما كلهم محاسبون، يعني ليس مبرر خطأ الصالح أو الداعية أو الشيخ أن أخطئ أنا بنفس هذا الكلام. أيوة، أن يقول أنا ما علي شيء لو إذا كان هذا القدوة هذا المرموق هذا يسوي كذا إذا أنا ما علي شيء لو، لا ما في شيء، كلك هو الإمام والمأموم كلهم سيحاسبون عند الله ومتوقع الخطأ منهم يا شيخ. إيه، لكن طبعا شوف هذا يلام أكثر، صحيح، لأنه يصد عن سبيل الله. أنت تمثل الدين أمام الناس، أنت تمثل الدين أمام الناس، كيف تفعل هذا؟ يعني جريمته أقبح من جريمة الآخر، لكن الكل مجرمون في هذه الحالة. لماذا تكلم العلماء عن علماء السوء الذين جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم؟ فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا يعني إلى الجنة، قالت أفعالهم لا تسمع لهم، فلو كانوا على حق لكانوا أول المستجيبين. فيقول ابن القيم هؤلاء دعاة السوء وعلماء السوء فهم في الصورة أدلاء، يعني في الشكل الظاهر يدل على الجنة، وفي الحقيقة قطاع طرق ما يخلوا الناس أصلا يذهبوا إليها. وعلى أي حال فلا بد أن يكون هنالك تكامل في علاج القضية حتى نخرج من الإشكالية الموجودة الآن عند الكثيرين والتي جعلت هناك عوائق في سبيل التدين. طيب، من هنا هذه الإشكالية هل يمكن أن نقول أن بعض يتلبس بالطاعة سواء في الظاهر في ظاهري أو في داخله بحكم العادة يا شيخ؟ البعض مثلا ربما يعفي لحيته لأن العادة القبلية أو المحيطين به هم يعني يعفون لحاءهم، فبالتالي أصبحت التمسك بالدين لأجل العادة هو الذي أتى بهذه الأخطاء. هل توافقني الرأي هذا الشيخ؟ يعني هذا كلام يحتاج إلى تحليل. العادة قد تكون مأخوذة من الدين، لأن في بعض مناطق الخليج وبعض مناطق مثلا يعني أماكن بلدان إسلامية عندهم إعفاء اللحية هذا عادة أصلا، يعني بحيث لو واحد خالفه عرفا ويعني يشنع يشنع عليه. لكن العادة من وين مأخوذة أصلا؟ أساسا من الدين، مأخوذة من الدين صحيح. فالعادات المأخوذة من الدين يجب أن تستمر، لكن العادات المنافية من الدين هي التي يجب أن تحارب. طبعا في عادات مباحة لا هي ضد الدين ولا هي مأخوذة من الدين، إلا أن تقول مأخوذة بالعموم، لأن حتى الإباحة موجودة في الدين. الدين خمس أحكام منها الإباحة صحيح، ما في شيء يعني ما له حكم شرعي، كله داخل في الدين. أنا أقصد يا شيخ أنه يعني تلبسه بهذه الطاعمة مثل الحجاب بعض الأحيان يكون لأجل العادة، فقد يحصل تقصير وتشويه لصورة الحجاب لأنها لم تتشرب هذه العبادة عن قناعة وتعبد لله تعالى. المقصد أو الانطلاق كان من العادة صحيح، يعني أن الانطلاق يجب أن يكون من الدين أصلا. وإذا كان واحد تمسك بأشياء من عادات وهي من الدين، ينبغي أن يعرف الأدلة يعني حتى يتفقه، حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يكون الارتباط أثناء التنفيذ بالله يا أخي الاحتساب والأجر، لأنه أخذ عادات وتقاليد ما يأخذ أجر عليها، لكن لو أخذها تدينا وطاعة لله ورسوله هنا يؤجر عليها. جميل. وقضية يعني العادات هذه نجد أحيانا يعني من يغالي فيقول مثلا نحن الآن عادتنا المرأة ما تكشف وجهها للزوج حتى وبرقع، وهذه حالات موجودة بس نادرة يعني، أو ما تظهر للخاطب، لكن بعض المنافقين يشنعون بها ويتوصلون من خلالها إلى الكشف المطلق. فيجي لك والمجتمع فيه متحجر وفي تعقيدات وفي عادات بالية وتقاليد، وما زال في امرأة ما كشفت وجهها لزوجها من كذا 50 سنة وما زال. طيب ما وذكرات بقية الكلام، فيجب التخلص من العادات والتقاليد وكل شيء. طيب بقية في عادات تقاليد محمودة صحيح. فمسألة النسف تلبيس الحق، استخدام الأمثلة في النسف هذا والإزالة الكلية، هذا صنيع المنافقين يعني. طيب وعلى العادات التي فيها أن البنت ما تخرج للخاطب إذا أراد أن يخطبها، طيب ماذا تريد؟ فيخرج معها ويذهب للأفلام والسينما والمطاعم، طيب ما عقد عليها شرعا؟ إيه. فأنت انظر إلى تسلسل أو طريقة التناول. اليوم مثلا أنا قرأت في أحد المقالات المغرضة الدين يسمح بالكشف، ولكن العادات والتقاليد هي التي تجعل بعض النساء تصر على الحجاب هذا الذي فيه تغطية كل شيء. يا سلام، أليس الدين يعني المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني يجب أن تغطي كل شيء أمام الرجال الأجانب؟ فانظر إلى يعني قضية المداخل الشيطانية التي يدخل فيها هؤلاء. طيب فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. كأجمل الهدايا كأجمل الهدايا الراصد. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا بعد هذا الفاصل وفي برنامجكم الراصد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. فهمنا من كلامك يا شيخ أن الانخداع بالظاهر يعني على الإنسان أن يتنبه له كثيرا. يا ترى البعض الآن يأتي في المحاكم يقول شخص يريد أن يشهد لشخص فيثق بظاهره ويشهد معه، يعني كيف نرجع إلى البراء قليلا، كيف صور الإسلام أو كيف صور الرسول صلى الله عليه وسلم الانتباه لهذه النقطة وحذر منها؟ طبعا يعني قضية التظاهر بالتدين يجب أن لا تخدع أهل المخطوبة، التظاهر بالتدين يجب أن لا تخدع المستثمر الذي يأتيه من يريد أن يعني يشغل الأموال. التظاهر بالتدين يجب أن لا يخدع أهل يعني الحي، ولكن لا لإساءة الظن بدون سبب. فيقول الله هذا ما أدري إيش وراء لحيته. طيب أنت أصلا يعني بدأ من شيء، ظاهر من شيء، كيف تفعل هذا؟ كيف تقول هذا الكلام؟ إساءة الظن بالمسلمين حرام. من جهة أخرى الظاهر له مدلول آخر، يعني مثل قضية مثلا اللي ظاهر الغنى، مثلا شخص يريد أن يخطب من جماعة فيذهب يعني يستعير أو يستأجر سيارة آخر موديل من ماركة كذا كذا، ويلبس مثلا أشياء ربما يستعير بعض الأشياء التي تدل على طقم أقلام معين على مستوى معين، ومثلا وماركات ليخدع هؤلاء يظن أنه مثلا رجل غني. نعم. كذلك بعض الناس يغرون بأرقام الجوالات وأرقام اللوحات وهوس التميز إلى آخره. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر رجل على الصحابة قال لشخص عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا رجل مشرف الناس، هذا والله حري أن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فقال، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سكوت تربوي له دلالة، لأنه سيأتي تعليق، ما راحت القضية لكن في الوقت المناسب. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري أن خطف أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يعني الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني على الغني. رواه البخاري. ولذلك الواحد ترى ما يحتقر حتى أن ترى الرجل العظيم يعني تظنه بطلا، والنحيل وفي أثيابه أسد هصوره، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي ثيابه أسد هصوره، وبينما الرجل الآخر يمكن يعني منفوخ ولكن في قلبه يعني قلبه كقلب أجبن الناس. لذلك قضية الاغترار بالمظهر من جميع الجهات لا جميل. أي نعم. ولذلك لما جاء واحد إلى عمر الخطاب رضي الله عنه معه شاهد يشهد، قال: أتي بمن يعرفك. فجاء برجل، قال: هل تزكيه؟ هل عرفته؟ قال: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: وكيف عرفته؟ هل جاورته المجاورة التي تعرف بها مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي تعرف بها بهما تعرف بهما أمانة الرجال؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه السفر الذي يكشف عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال عمر رضي الله عنه: فلعلك رأيته في المسجد راكعا وساجدا فجئت تزكي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: اذهب فأنت لا تعرفه، ويا رجل ائتني برجل يعرفك فهذا لا يعرفك. والقصة رواه البيهقي في سنن كبرى وصححها الألباني في الإرواء. إذن هذه مسألة عدم الاغترار بالمظاهر، لا تنسف المظاهر نفسها أو تلغيها أو تعتدي عليها أو تسيء الظن بأصحابها، لكن نقول لا يكفي المظهر فقط، نريد يتحرى أن نتحرى. جميل. طيب هنا يا شيخ مشاركة عن طريق الإنترنت، عندما تقول إحدى الأخوات عندما تشارك إحداهن في التحفيظ تحفيظ القرآن الكريم أو في أنشطة دعوية دينية وعليها ما يعده البعض سيما الصلاح كالحجاب ونحوه، لكنها مع ذلك ذات قلب سيء وحقود وحسود، بالله تقول بالله هل هذه متدينة؟ طبعا نحن كذلك سنعرف ما العلاج، هذا النقطة التي سنأتيها إن شاء الله تعالى، ما علاج هذه الظاهرة؟ إذا أذنت لي شيخ أن نكون بعد مجموعة استطلاعات رأي ثم نعاود الإجابة بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، استطلاعات فريق البرنامج تم إعدادها حول هذه القضية، نشاهدها وإياكم ثم نعود بإذن الله تعالى. تريد خطبة امرأة وأهلها كلهم من أهل الاستقامة وملتزمون، فهل تغير شكلك لتصير مثلهم حتى تكمل الزواج؟ ممكن يعني إذا هي بنت حلال حتسحبني معاها ألزم معاها ممكن. هذا شيء شرف أنك تتقيد بشيء هذا قبل الأمور الأخرى. لا أنا ما بغير شكلي، أنا بروح زي ما هو. نصيب الله اللي يسخر شيء لشيء، ما هبا أنا ولا هم، إذا ولي نصيب والله كاتب رايح يصير رغم أنفق الواحد. شخص ظاهره التدين ويصلي في المسجد أتاك يطلب قرضا أو دعاك لمشاركته في تجارة، فهل توافق مباشرة أم تسأل عنه وتدقق؟ كان أعرفه يعني أكيد عندي المعلومات عن أنه رجل استاهل ما طلبه، وإذا كمان لابد أن من السؤال. مستحيل أن أدقق مع واحد مثلا طوع شكله مقنع، أنت بتعطي إلا الله يقدرك عليه، إن جت الحمد لله، ما جت ولا خلها ما يضيع عند الله شيء. لا، لازم برضو أتأكد الأول وأتحرى عنه. تريد العمل في شركة مديرها والعاملون بها كلهم ملتزمون، فهل تسيرهم في المظهر؟ لا، أنا بروح زي ما أنا وقبلوني على كده أهلا وسهلا، ما قبلونيش خلاص. ما بغير، كيف أغير؟ على أي حسب؟ يعني أنا شفت شخص لا بد أغير زيه برضو يعني حكون يعني مش بسبب الوظيفة، يمكن برضو ألتزم زيهم يعني زي الأول، برضو لازم ألتزم زيهم. هذا خير على خير. تريد توظيف موظف جديد وتساوى المتقدمون لطلب الوظيفة في الكفاءة، ولكن أحدهم يظهر عليه التدين والاستقامة، فهل تفضله على غيره؟ الأفضل المقتدي بالدين يعني يشغل أكيد الملتزم. طبعا إذا واحد حسيت إذا كانوا هم على نفس الدرجة من الكفاءة وواحد حسيت فيه إن هو ملتزم أكيد طبعا أفضل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وبعد أن شاهدنا وإياكم هذه الاستطلاعات عن قضيتنا في هذه الحلقة أن الالتزام بالدين ليس مظهرا فقط، ما العلاج لهذه الظاهرة فضيلة الشيخ؟ طيب أنا أريد أن أعود إلى قصة الأخت التي قالت يعني أن عندهم في المركز التحفيظ امرأة كذا. طبعا هذا يوجد، هذه حالات موجودة، يعني ممكن تقول والعباءة فوق الرأس وقفازات وجوارب سود وما يظهر منها شيء، ثم اكتشفناها في وكر فساد أو تفعل كذا أو تسرق من حقائب الموجودات. النبي عليه الصلاة والسلام ضبطت في عهد قصة امرأة كانت تسرق وتجحد العارية، وجد. لكن هل هذا يلغي الحجاب؟ يعني هل إذا حصلت حالات من هذا القبيل سنقول شو الحجاب هذا إذا طلع ما ينفع وبلاش منه والمفروض يلغى وخليها متكشف؟ هذه إضافة جريمة ثانية. يعني افرض أنها سارقة ومتحجبة، فنريد أن تصبح سارقة ومتبرجة فتضيف إلى إثم السرقة إثم التبرج، ما هذا الكلام؟ صحيح. وهذه المشكلة التي لا يفهمها كثير من الناس، غير منطقي. قضية العلاج يجب أن تكون بعرض الإسلام الشامل. ترى لازم المسألة هي يعني هذا الدين يا جماعة، هذا الدين الله أنزله كله هكذا، علاقة بالله وعلاقة بالخلق، ما في شيء اسمه قد الدين المعاملة فقط والعلاقة مع الله لو كانت شرك وكفر فنحن نرحب به، لا طبعا هذه أسوأ. بس بعض الناس اختلت الموازين عندهم فيعتبر أن المشرك والكافر صاحب الأخلاق الممتازة والمعاملة الحسنة عنده أفضل من المسلم الموحد الذي عنده عسر في معاملته وشدة في أخلاقه وسلاطة في لسانه. كيف طيب؟ وين موازينك الشرعية يا مسلم يا ناس؟ أين موازين الشرعية؟ هذه قضية مهمة. ولكن في الجانب الآخر يجب أن تبرز وتظهر قضية السيئات هذه الموجودة عند ناس قد يكون مظهره سليم لكن عنده أخطاء شرعية. وحتى يعني حديث أبي هريرة قال جاء رجل يا رسول الله يقول يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. نعم، تؤذي جيرانها بلسانها ما تسلم منها جارة. قال هي في النار. قيل يا رسول الله فإن فلانا يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. رواه أحمد وحديث صحيح. لكن كيف يفهم هذا الحديث الفهم الصحيح؟ أن الصلاة والصيام هذه ما لها قيمة والمهم معاملة الجيران فقط؟ لا طبعا. لكن هل كل شيء الصلاة والصيام ومو مهم كيف تعامل الجيران؟ لا طبعا. إذن القضية فيها هذا وهذا. ثم المرأة الثانية ترى التي عندها قلة في صيامها وصدقتها وصلاتها ما هي مخلة بالواجبات، صيام رمضان الواجب موجود، صدقتها الزكاة الواجبة موجودة، صلاتها الأفراد الخمس موجودة، لكن ما هي في النوافل مثل الأولى، ما هي في نوافل الصيام والصدقة. فبعض الناس ربما يقرأ الحديث مثلا وخلاص يقول إذن هذه شفها هذه الصلاة والصيام والصدقة ما نفعتها. لا، أصلا لو ما في صلاة أبدا ولا يمكن تخلد في النار، يمكن تخلد في النار. فالمقارنة ما هي بين امرأة كافرة وأخلاقها حسنة وامرأة يعني مسلمة وأخلاقها سيئة، لا، في إطار محدد. أي نعم، وهذا ما يجب أن يفهم. فقضية مثلا الارتباط بين العبادة وأثار العبادة يجب أن تحيا في النفوس. يقال يا جماعة الصيام اللي يصوم لله ثم يشهد الزور كيف؟ لن يعني ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس فلا حاجة إلا أن يدع طعامه وشرابه، ليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن تتناول قضية العبادات بارتباطها في المعاملة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويجب أن نفرح بزيادة أعداد المصلين والصائمين والمعتمرين والحجاج. ما نقول إيه يجون بس إيش الفائدة؟ يا أخي الفائدة عز الإسلام، لكن كمل لهم النقص الذي عندهم. ثم جانب المعاملة يجب أن يأخذ حجمه الصحيح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. سبحان الله، الحديث رواه مسلم. طيب هذا الإنسان عنده ثلاث خصال من النفاق وإن زعم أنه مسلم لكن ما كمل إسلامه، فما هي المشكلة أنه صام وصلى؟ المشكلة ما كمل على الشعائر التعبدية المعاملة مع الخلق بصدق الحديث وصدق الوعد وعدم الفجور في المخاصمة. ثم إن بعض الناس مثلا عنده فحش في الكلام وممكن يطعن في الأنساب ويتفاخر بالأحساب، هذه فيها ظلم وبغي. وقد يكون هو من ناحية يعني العبادات في موجود بعضها. فقد قال عليه الصلاة والسلام من ادعى دعوة الجاهلية، يعني نادى في الإسلام بنداء الجاهلية والفخر بالأنساب والطعن في الآخرين، قال فإنه من جثى جهنم، من جماعات جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، رواه الترمذي، قال حسن صحيح. إذن هذه قضية الارتباط بين العبادات وبين الآثار المترتبة على هذه العبادات في معاملة الخلق. طيب، والبعض يا شيخ يقول أن هناك من طلبة العلم ومن الصالحين من لا يحافظ على أداء الصلاة في الصف الأول، بينما نجد من لا يظهر عليه علامات الالتزام يحافظ على أداء الصلاة في الصف الأول ولديه خشوع ولديه تأمل ويظهر ذلك على سلوكه فيما بعد، وهنا المفارقة يا شيخ. طيب ما في ناس عليهم أثار التدين مواظبين على الصف الأول؟ بلى. طيب إذا ليش ما نعرض الصورة كاملة؟ هذه المفارقة يعني. أي نعم. كيف يكون التوازن في عرض هذه المشكلة أساسا؟ أي يعني يجيك واحد يقولك في ناس مثلا شكلهم مطاوع ولحوة بعدين مثلا ما يحافظ على الصف الأول، وفي ناس حالق اللحية ومسبل ومدري شو محافظ على الصف الأول. طيب ما في ناس عندهم اللحية والمظهر والإسلامي ومحافظين على الصف الأول؟ بلى. إيه فإذا ليش تعرض القضية يعني هذا أو هذا؟ يعني ما هو خيار؟ في عندنا خيار ثالث هو المطلوب. طيب سنعرف هذا المطلوب بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زاد يأتيك يوميا حكم شرعي أو معلومة نافعة أو قصة معبرة أو أبيات مؤثرة أو خبر مهم أو تذكير بمناسبة. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600 لمشترك الجوال أو إلى الرقم 68 68 لمشترك موبايلي. جوال زادها، جواهر مكنونة لدرة مكنونة. زادها خدمة تخصصية للمرأة المسلمة، تقدم لرائداتها رسائل يومية من الأحكام والفوائد والقصص والنصائح والحلول للمشكلات المختلفة، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. محفظة كتاب الله وسنة رسوله، حفظ طاقته كتب العقيدة، وسلام على السلام. نعم، طلب بجد صبر، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحلى بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. للاشتراك أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600 لمشترك الجوال، أو إلى الرقم 68 لمشترك موبايلي. قيمة الاشتراك للخدمة الواحدة 40 هللة يوميا، بما يعادل 12 ريالا شهريا مهما كان عدد الرسائل المرسلة. يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ونحن في برنامج الراصد في موضوع مهم وحساس، وهو أن الدين ليس ظاهرا فقط. أرحب بك فضيلة الشيخ مجددا، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. يعني تعرضنا إلى جزء من المفارقة أو صعوبة التوازن أو الحكم فيما يتعلق بالظاهر والباطن. هنا السؤال فضيلة الشيخ، يعني كيف يقوم الدين الحقيقي أو التدين الحقيقي الذي على المسلم أن يأخذه بعين الاعتبار؟ يقوم على طاعة الله ورسوله دائما وأبدا. ويعني قضية المظاهر كما قلنا ليست فقط يعني أنه لا يكفي مظاهر التدين في الخارج ولا بد تكون في الداخل، أيضا ما نغتر بالمظاهر كما قلنا في الغنى ونحو ذلك، ونؤكد عليه بحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، وإنما تحصل بما يقع في القلب. لكن ما يمكن واحد يكون عنده تقوى في القلب وما عنده أعمال ظاهرة. صحيح. لأن بعض الناس يقول لك يا تقول له ليش ما تصلي، يقول لك هنا إيش هنا التقوى إيه؟ ها هنا أيوه التقوى ها هنا، بس الظاهر ما في تقوى، لأنه لو في تقوى كان في صلاة. فهذه مهمة. فإذا المعنى أصلحوا أعمالكم وقلوبكم، ولا تجعلوا القضية فقط متعلقة بالبدن والمال والشكل والجمال، لا، يجب أن تنظر إلى بقية الأشياء. فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق، فيغسله وينظفه ويزينه، ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق، فيطهره ويزينه لئلا يطلع ربه في قلبه على دنس. ولدها من ذلك فضيلة الشيخ، من يهتم بظاهره ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهك، وهذا تناقض حقيقة. نعم، هذه قضية مهمة جدا، لازم خلوة، الخلوة والباطن لا بد من مراعاته ولا بد من مراقبة الله فيه، ومراعاة الباطن أوجب من مراعاة الظاهر، لأن الظاهر للخلق والباطن للخالق، وما كان للخالق فهو أوجب، والسعادة لمن اتصف بهما، يعني بالأمرين. إذن شتان بين التدين الحقيقي والتدين المظهري. ورجل ممكن يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن هو من أهل النار لأنه منافق، الناس يرونه في الظاهر مسلم ويعبد، لكنه في الباطن هو إنسان يبطن الكفر ويضل الإسلام. ومنهم من يظهر التدين أمام الناس لكن إذا خلى بنفسه، يعني كما تفضلت، يعني انتهك محارم الله. أما إنهم من إخوانكم من جلدتك ويأخذون من الذين كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وذلك من الجوزي له تعليق جميل يقول: ومنهم متصنع في الظاهر ليث الشرى في الباطن، يعني أسد عادي يتناول في خلواته الشهوات ويعكف عن اللذات ويوري الناس في الظاهر أنه متزهد، وما تزهده إلا القميص، فإذا نظر إلى قلبه وجد فيه كبر فرعون. ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تظهر بعض العلامات ويكشف هؤلاء. ويجب أن نعرف من هذا حاله ونقول: ما أسر أحد سريرا إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ما أضمر أحد شيء أخفى حاول إلا يعني وإن خالها تخفى على الناس تعلن. وقضية النفاق ترى دراستها مهمة في هذا الموضوع، هذا موضوع الظاهر والباطن، دراسة موضوع النفاق فيه مهم جدا، لأن بعض الناس فعلا عندهم هذا النفاق بدرجات، ولا خير في المرء إذا لم يكن باطنه خيرا من الظاهر. وكان يعني بعض يعني الحكام فيما سبق من ضمن التعزيرات التي يعزرون بها طبعا ولا يوافقون على ذلك، أنهم كانوا يحلقون لحية الذي يفعل يعني أمر مشين، جرائم معينة وأشياء مشينة. نعم، كما قيل في قصة شمس الدين الخياط الشاعر المشهور الملقب بالضفدع، وكان طويل النفس في الشعر لكنه مقراض للأعراض، وكان هجو أكثر من مدحه، وأهين بسبب ذلك وحصل العلم له مشكلات كثيرة، ولكن مع ذلك لما حج مرة من المرات ما ترك أحد في ركب الحجاج إلا هجه، فاجتمعوا عليه ورفع أمره إلى أمير الركب فاستحضره وأهانه وحلق لحيته وطوفه ينادى عليه عن الفضيحة. وكذلك قيل أن رجل انتحل صفة القاضي صار يعني وهو في الحقيقة مزور عملة، يزور العملة، فأخذ وحلقت لحيته وضرب. لكن طبعا هذا ليس يعني ما هو الحل كما قلنا، احلقوا لحيته حتى ما أحد يخدع فيه، ممكن يسجن، ممكن يجلد، ممكن يشهر به، بس ما نعمل فيه منكر. طيب جميل، سنأتي إن شاء الله تعالى على بقية الأشياء، لكن هناك الراصدون يشاهدوننا ويشاركوننا كذلك في إعداد بعض الفقرات لهذا الموضوع. نستأذن فضيلة الشيخ أن نأخذ بعض الفقرات من فقرة راصدون ثم نعود بإذن الله تعالى. راصدون. بعض الناس إذا تعرض لمشكلة مع أحد المتدينين أو من له مظهر الملتزمين يعمم الحكم بالسوء على على على الجميع، فيقول كلهم كذا أو كلهم لصوص وهكذا. لاحظت أن بعض الناس إذا حدث له موقف سيء من بعض الملتزمين أو بعض الدعاء أو بعض من ظاهره الاستقامة يحدث له هذا ردة فعل، فيترك بعض مظاهر الاستقامة التي هي أساس في الشخص الملتزم. في اعتقادي أن كثير من أعداء الإسلام يستغلون أخطاء من ظاهرهم الالتزام للهجوم والطعن في الدين. عندي سؤال في اعتقادي أنه مهم جدا، وهو هل كل من يقع في معصية أو خطأ أو ذنب وظاهره الالتزام هو بالضرورة محتال يقصد الإضرار وتشويه صورة الالتزام؟ أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، والشكر موصول كذلك للإخوة الذين شاركوا معنا في إعداد هذه الفقرة. شيخنا الكريم، ونحن في نهاية هذا اللقاء المبارك في دقائق معدودة، بماذا نختم فيه هذه الحلقة؟ نختم بالتنبيه على القضية المقابلة، وهي الناس الذين أهملوا الجانب الظاهري بالكلية وسموه قشورا وقالوا هذا غير مهم وما في داعي للاهتمام به، وكما قلنا الدين الحقيقي ظاهر وباطن. والسنة ترى الآن، تأمل فقط في يعني مثلا سنن الفطرة. طيب إيش هي سنن الفطرة؟ اللحية وقص الشارب وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر، طيب هذه ما هي أشياء ظاهرة؟ يعني الدين ما اهتم بالأشياء الظاهرة؟ طيب في نتف الإبط وحلق العانة فيه، وكذلك غسل البراجم والأشاجع ومعاقد الأصابع وما بينها من الزهومة والنتن طيب وفيه كذلك المضمضة والاستنشاق. فإذن هو غسل الوجه نعم، بس أيضا ما داخل التجاويف والأذن فيها عناية. إذن لاحظ سبحان الله كيف أن الدين يجمع بين هذا وهذا، والحجاب للمرأة هذا من الدين، لكن عفافها وطهرها في قلبها أيضا في غاية الأهمية. صحيح. وما يمكن يدعي واحد أنه قلبه نظيف ويصافح النساء ويخلو بالمرأة الأجنبية، وإذا قيل له لماذا تفعل ذلك قال أنا قلبي نظيف أهم شيء جوا، فنقول لو كان جوا نظيف ما سويت هذا برا. صحيح. ما تساهلت هذه التساهلات. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين طائفتين، نجد المتفقه المتمسك من الدين بالأعمال الظاهرة، يعني هم الطهارة وصحة الصلاة وصحة الأعمال يعني في الظاهر، والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة، كل منهما ينفي طريقة الآخر ويدعي أنه ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين، فتقع بينهما العداوة والبغضاء. قال شيخ الإسلام وقد أمر الله بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن، وكلا الطهارتين من الدين الذي أمر الله به، فنجد كثيرا من المتفقه والمتعبد إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك طهارة القلب يعني الخوف والرجاء والمحبة والصدق والإخلاص والحياء، وذاك الآخر يركز على الصدق والإخلاص والحياء وما يهمه انتقل الوضوء صح ولا غلط، الصلاة صح ولا غلط، سجد السهو كيف، ما في الأركان، ما الشروط الظاهرة. والقضية كما قلنا لا تنفك من هنا ولا من هنا، وإن في الجسد مضى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إيش هي القلب؟ طيب القلب مهم والجسد مهم. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهذه الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. الله أكبر. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق الناس. فعلمنا إذن أن التلازم بين الظاهر والباطن قاعدة قطعية، وكما قال شيخ الإسلام: الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر، يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تعتقد بمعانيها أي نعم، وتعتقدها بقلبك، هذا باطن. فإذا في قول ظاهر وقول باطن، وعمل ظاهر وعمل باطن، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان. ثم الصحابة لما رأوا بعض الناس عندهم تلاعب بالصلاة قالوا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ففي ارتباط بين الظاهر والباطن. وليش نحن نهينا عن تشبه الكفار في الملابس وفي الهيئة الظاهرة؟ ليه؟ لأنه يحيل إلى تشبه آخر في العقيدة، لأنه في ارتباط بالداخل يؤثر على القلب، ما هو هذه مقصرة فقط شكلية. ومن تأمل يعني لو واحد لبس لباس الجندي ستكون مشيته مثل لو لبس اللباس المدني؟ طيب هو له أثر، له أثر صحيح. ولذلك الضابط في البدلة غير الضابط في الثوب. فإذا المظهر مهم والباطن مهم، وهذا له ارتباط بهذا. وقد جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على الباطن، ولذلك الناس يؤخذون بماذا؟ بالأعمال الظاهرة. ومن عمر قلبه بالتقوى فإنه سيظهر ذلك عليه في أثاره، في تصرفاته وسلوكه وأخلاقه. جميل جدا. في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، شكر الله لكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. شكرا فضيلة الشيخ. حياكم الله. الله يبارك فيكم. وأيضا الشكر موصول إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا.